الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عني الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك وهو كظيم. عندما يقال عن أحد ما إنه كظيم، فإن المعنى أن قلبه ممتلئ غما وهما وحزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك كله. وقد جاء هذا الوصف القرآني الكريم في القرآن العظيم على رجلين، أحدهما ذكر بوصفه أي ليس مقصودا بعينه، والآخر ذكر بعينه وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. أما في خبر يعقوب فإن الله عز وجل قال: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وأما في الأول فإن الله عز وجل قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى الاستطراد العلمي في هاتين الآيتين الكريمتين، ونبدأ بقول الله عز وجل في سورة يوسف عن عبده يعقوب عليه السلام، قال: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. من عرف حال يوسف عندما كبر عليه الصلاة والسلام أعذر وعذر نبي الله يعقوب على ما كان من تعلق بابنه في زمن الصغر. ولقد كان يعقوب عليه السلام ذا فراسة عظيمة عندما تنبأ لابنه المبارك يوسف بما آل إليه يوم أن كبر، ومن الله عز وجل عليه ببلوغ الأشد. يعقوب عليه السلام في القرآن هو إسرائيل. الله يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. متع يعقوب أنه ولد في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو من أحفاده، لكنه أدرك شيئا من زمن حياة خليل الله إبراهيم. دل على ذلك ظاهر القرآن، قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا ريب أن لإسحاق ذرية غير يعقوب، لكن الله عز وجل نص على ذكر يعقوب لأن يعقوب ولد في زمن خليل الله إبراهيم عليه السلام. ويعقوب هو إسرائيل، قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. بقدر الله عز وجل لتمضي أقداره ويظهر ما كتبه الله عز وجل في الأزل، كان يعقوب عليه السلام يعطي ابنه يوسف من المحبة ما لم يعطه بقية إخوته. ثم كان ما كان في الخبر الذي تحدثنا عنه مرارا، لكن نتحدث هنا عن قوله: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. جرت عادة الإنسان وفطرته أن الجرح الحاضر يذكر بالجرح القديم، ويعقوب عليه السلام مكث سنين ودهرا يبكي على يوسف، ثم أعطى بنيامين الأخ الشقيق الأصغر ليوسف إلى بقية الإخوة، فذهبوا به إلى أرض مصر ليمتاروا. ثم كان ما كان من أن يوسف استبقى ذلك الأخ الصغير عنده، فعاد الإخوة إلى أبيهم: لا، الأخ الأكبر قبل أن يعود، ارجعوا إلى أبيكم، لنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ولا بنيامين الذي أعطاهم يعقوب العهد، أخذ منهم يعقوب العهد أن يردوه إليه، عاد معهم، ولا يوسف ذلك الحب القديم قد عاد إلى أبيه. فاجتمعت على يعقوب أمور ثلاث. عندها تذكر يوسف، قال الله عز وجل: وبيضت عين، قالوا لن، قال ذكر الله عز وجل أولا حال الابن الأكبر أي الأخ الأكبر ليوسف والابن الأكبر ليعقوب، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم أخبر: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم قال الله: وتولى عنهم زمرة من الأبناء يلتفون حول أبيهم يخبرونه الخبر بفقد بنيامين بعد أن فقد يوسف. قال ما قال؟ ثم تولى عنهم وأعرض عنهم قال ربنا يصف حال نبي الله يعقوب قال وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف فقد من يمين ذكر بفقد يوسف. ثم قال ربنا وبيضت عيناه من الحزن فهذا خبر للغم الظاهر. ثم قال وهو كظيم إخبار للغم الباطن. ولأن خبر يوسف وخبر يعقوب عليهما السلام ظاهر جدا تحدثنا عنه مرارا فنكتفي فيه بالحديث هنا. نعود إلى قول الله عز وجل في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى وجعل في كل من الذكر والأنثى خصائص قد يكون في الذكر ما ليس في الأنثى من خصائص يصلح لأمور وتصلح الأنثى لأمور لا يصلح لها الرجل وهذا من معاني قول الله وليس الذكر كالأنثى. كان العرب في جاهلية جهلا كانت تحكمهم بعض الأعراف بعض التقاليد بعض الأحوال منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. ما كان منها حسنا أقره الإسلام وما كان منها سيئا نبذه الإسلام. من السيء الذي كان عندهم أن كان أحدهم يكره كل الكراهة أن يرزق بأنثى ثم إذا رزق بأنثى يضحى متحيرا هل يبقيها على هون أي على إهانة لا يورثها لا يطعمها لا يعنى بها حق عنايتها أم يدسها في التراب وينفك منها وهذا ما يسمى بالوأد. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فإذا أخذنا الآية كلها فإن ربنا عز وجل يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى البشارة خبر يأتيك فتفرح له فيظهر ذلك على بشرتك فسمي بشارة من هذا الباب. وهذا ظاهر في السنة ظاهر في كلام العرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد وكان أبوه قد توفي وأمه حمل به ذهبت الجارية ثويبة إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن زوجة أخيه قد ولدت غلاما تقصد آمنة بنت وهب. فلما علم أبو لهب بذلك أعتق ثويبة لأنها أفرحته وبشرته بمولد ابن أخيه. ثم كان ما كان من قدر الله أنه لما كبر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به أبو لهب الذي يعنينا أن البشارة وقعت موقعا عظيما على أبي لهب. والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا ريب أن صنيع أبي لهب أن أعتق ثويبة خير بلا مرية ولا شك لأن الفرح بمولده صلى الله عليه وسلم أمر لا يشك مؤمن في استحسانه لأنه عليه الصلاة والسلام أعظم الرحمات التي أنزلها الله عز وجل إلى الأرض. قال ربنا عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن أبا لهب أخذ حظه من الثواب وهو في قبره فإنه يسقى كل يوم اثنين من نقرة في إبهامه يسقى في قبره كل يوم اثنين من نقرة في إبهامه لأنه في يوم الاثنين أعتق ثويبة التي بشرت بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت سياق تاريخي يمتد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سبيه في بني قريظة جارية أو أمة يقال لها ريحانة وكان زوجها أي زوج ريحانة قبل أن يموت عنها يكرمها أعظم الإكرام فأقسمت ألا تتزوج أحدا بعده. فلما وقعت في السبي كانت من سبي من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ذات جمال فأحبها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنها بقيت على يهوديتها دهرا بقيت على يهوديتها دهرا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كلم رجلا من أصحابه يقال له ثعلبة فذهب ثعلبة فأقنعها بالإسلام. فقدم ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بإسلام ريحانة. سمع عليه الصلاة والسلام وقع نعلي ثعلبة فقال لأصحابه قبل أن يكلمه قبل أن يحادثه ثعلبة قال هذا ثعلبة هذه نعلى ثعلبة أتاني يبشرني بإسلام ريحانة. فكان عليه الصلاة والسلام فرحا أن تلك المرأة التي وقع حبها في قلبه أن أسلمت لأنه شيء ليس بالأمر الهين أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية على يهوديتها. والمراد ذكر بعض السياق التاريخي في الحديث عن البشارة. ربنا عز وجل هنا يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى أي يكون الرجل في ملأ من قومه في أندية أهله يأخذ ويتناول معهم أطايب الكلام وأحاديث السمر فيأتيه البشير وقد تكون زوجته حاملا من قبل، فيخبره بأن زوجته وضعت أنثى، ما الذي يحدث؟ يقول الله عز وجل: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه مسودا، هذا إخبار قلنا لحاله الظاهر، وهو كظيم إخبار لحاله الباطن. فلما قال الله ظل وجهه مسودا، ظل هنا بمعنى صار، بمعنى أصبح، أي تغير الحال. مسودا، العرب في كلامها لها طرائق بلاغية منها الكناية، فهم يكنون بالأسود عن الأمر المهول الذي لا يرتضونه، أو الأمر العظيم كالحروب وأمثالها. ومنه هذه الآية: ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأحيانا يكنون بالأبيض عن الشيء ذي الفضل الذي يفرحون به. قال أبو طالب: يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ويعبرون بالأحمر عن الجمال. قال المتنبي: من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلية والمطايا والجلابيب، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب، أفدي ضباء ثلاث ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب. الذي يعنينا من الأبيات الثلاث قوله: من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلية والمطايا والجلابيب، فجعل الحمارة رمزا للجمال. هنا قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي امتلأ قلبه حزنا وغما وهما، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. قبل أن يبشر كان ظاهرا في المجلس، يأخذ ويعطي ويعطي، يأخذ ويعطي من أحاديث الكلام، وربما أمر ونهى، لكن لما جاءت هذه البشارة تغير حاله، يتوارى من القوم، يختفي منهم. من أي السبب الذي جعله يختفي من القوم ويتوارى بعد أن كان ظاهرا في أنديتهم ومجالسهم؟ من سوء ما بشر به، أي أنه بشر بأنثى ثم يبقى متحيرا، أيمسكوا على هون، أي ذلكم الذي بشر به وهي ابنته، أيمسكوا على هون، أي على إهانة. والإهانة تأتي على ضربين: أن تكون من شخص أعلى منك يستخف بك ولا يريد لك الخير، وهذا هو المذموم شرعا وطبعا وعقلا ونقلا. وأحيانا لا يأتي من الإنسان نفسه، بمعنى يغلب عليه التواضع، يغلب عليه الحياء، فيلين لبعض من حوله أدبا وفضلا، فهذا محمود وهو غير الأول. فمن الثاني، أي من الثاني المحمود، قول الله عز وجل عن عباده الصالحين وأوليائه المقربين، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالذكر هنا ذكر اختيار لا ذكر اضطرار. أما الثاني فإن الله عز وجل يقول وقوله الحق: ومن يهين الله فما له من مكرم، ومن يهين الله فما له من مكرم. والإهانة العظمى إنما تكون ببقاء الإنسان على المعاصي، وأعظمها الشرك قطعا بلا مرية ولا ريب. هنا قال الله عز وجل: ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون. معنى يمسكوا على هون أي يبقيا حية، لكنها لا تنال عنده من الكرامة أي شيء، فهو حتى إذا مات لا يوصلها بشيء من المال، لا يورثها دينا ولا يوصي لها عرفا، ويتركها حتى في باقي أيام حياته. حتى قال بعضهم عن حال بعض جفاة العرب: إنه كان يغذي كلبه ويجوع ابنته، عياذا بالله. فقال الله عز وجل هنا عنهم: أيمسكوا على هون، والهمزة هنا للاستفهام، أم يدسوا في التراب، أم هل يلجأ إلى خيار أعظم وطريقة أشد، وهو أن ينفك منها بالكلية حتى لا تحدث له ضجرا، فيأتي إلى الصحراء ويخرجها معه، ثم يضعها في حفرة يحفرها لها، ثم يردم التراب عليها، وهذا هو الذي يسمى الواد. وقد كان الفرزدق الشاعر العربي المعروف كان جده يعني يفدي الموؤودات، يعني إذا جاء رجل وأراد أن يئد ابنته أعطاه مالا، وأخذ تلك الابنة، أخذ تلك الفتاة وأنقذها من القتل. فأخذ الفرزدق بعد ذلك يفتخر بتلك المكارم والمناقب التي كانت لجده، ولا ريب أنه يحق له أن يصنع ذلك. الذي يعنينا هنا قال الله: أم يدسوا في التراب. هذا الصنيع منهم الأول والثاني كلاهما حكم الله عز وجل عليه بحكم السوء. قال ربنا: ألا ساء ما يحكمون، أي أن صنيعهم هذا وحكمهم حكما سيئا، لكنه لا يقتصر قول الله عز وجل ألا ساء ما يحكمون على ما كان من صنيع أولئك الجفاة من العرب من أن أنه يمسك ابنته على هون أم يدسها في التراب، بل المقصود ما قبله. قال الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. فهم تجروا على الله عز وجل بأمور عظام ثلاث: الأول أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الولد، وزعموا أن الملائكة بنات الله، ثم إنهم لما نسبوا إلى الله الولد جعلوا الشيء الذي يأنفون منه ويكرهونه وهو أن يرزقوا البنات، جعلوا ذلك نسبوه إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والله عز وجل تبارك اسمه وجل ثناؤه هو الغني عن خلقه، منزه عن الصاحبة والولد، تقدس فلم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك اسمه وجل ثناؤه. المراد أيها المباركون إطلالة على الآية كلها. فإذا جئنا لما بعث به النبي صلى الله عليه لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: دخلت علي امرأة ومعها بنتان لها تسألني، فلم أجد شيئا أعطيه إياها إلا تمرة، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا، ثم قامت وخرجت. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. المؤمن الرجل يمكث دهره كله يستر على بناته، يستر على عرضه، هذا الستر منه على بناته يثيبه الله عز وجل أن هؤلاء البنات الذي قضى الرجل حياته كلها يسترهن يكن له يوم القيامة سترا من النار. والجزاء من جنس، والجزاء من جنس العمل. فهو كما حماهن في الدنيا وقام عليهن بالمؤونة وتكفل بحياتهن، كل ذلك يرجو ما عند الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فإنه إذا كان اليوم الموعود والأجل المشهود وقام الأشهاد وحشر العباد يجازى بجنس العمل، فهؤلاء البنات يصبحن بفضل من الله عز وجل ورحمة سترا أي حجابا لأبيهن أو من قام بسترهن، يكن له حجابا من النار كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. والستر هنا بمعنى الحجاب، قال الله عز وجل في سورة الكهف عن نبأ ذي القرنين، قال: لم نجعل لهم من دونها سترا، أي لم نجعل لهم حجابا يحجبهم عن الشمس. والحديث هذا الذي بين أيدينا الذي في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام من ابتلي، ليس المراد أن الفتاة البنت ابتلاء شر، إنما هنا إخبار بقدر الله، إنما هنا إخبار بقدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة أما، قال عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك. ودل الشرع على إكرامها خالة، فجعل الله عز وجل الخالة بمنزلة الأم، ولذلك تكفل زكريا عليه السلام تكفل بمريم ابنة عمران لأنه كان زوجا لخالتها، فالخالة بمنزلة الأم، وأكرمها عمه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل بعمه حمزة في يوم أحد قال: لولا أن تجزع صفية لصنعت كذا وكذا. وصفية هذه التي راعى النبي صلى الله عليه وسلم حالها وقال: لولا أن تجزع صفية، هي عمته لأنها أخت حمزة، فهي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرمها الإسلام زوجة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يثني على خديجة بنت خويلد رضي الله عنه أرضاها، ولم يتزوج عليها في حياتها أحدا غيرها. ولما كان يبعث الصدقات في لكل من كانت لها صلة بخديجة، كأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أصابها شيء من الغيرة وحق لها، فقالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: يضرب المثل الأعلى في الوفاء لزوجته خديجة، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالي إذ حرمني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال عليه الصلاة والسلام الأمر الأعظم، قال: ورزقت حبها. الحب في عمومه يجعل الرجل مهذبا ذا كمال ومروءة. لماذا يجعله مهذبا وذا كمال ومروءة؟ لأنه ينظر إلى نظر المرأة إليه، فهو يريدها نظرة إجلال وتقدير وصنيع عظيم، فهو يتحاشى أن يأتي الرذائل، يتحاشى أن يأتي ما ينقصه حتى يبقى عظيما جليلا ذا مروءة وكمال وسؤدد في نظر من يحبها. قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. فلما ذكر العشق والحب أردفه بعد ذلك بالخصائص العظمى، قال: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. فذكر شجاعته وذكر عفافه، كل ذلك ليعظم حاله في عين من يحبها. والمراد الحديث عن البنات عموما، وأن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه جعلهن سترا من النار. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا ما تيسر إراده حول هاتين الآيتين الكريمتين التي ذكر الله عز وجل فيهن كظم الغيظ، والله المستعان. صلى الله على محمد وآله. نفي إلى فاصل ثم نفي إن شاء الله إلى أسئلتكم. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات. وقد نبهنا آنفا وتدارسنا أن الحديث عن قول الله عز وجل وهو كظيم، وذكرنا خبر نبي الله يعقوب وخبر من وصفهم الله عز وجل بالحال السيئة والحكم السيء حال التبشير بالأنثى. نأخذ الأخ أحمد من موريتانيا، تفضل يا شيخ أحمد. أستاذ، دور تفسير الآية ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، هذه ذكرها الله عز وجل في سورة الإنسان. بعض أهل العلم يرى أن الزمهرير أشد البرودة، وبعضهم يرى أن الزمهرير يمكن أن يكون من أسماء القمر لأن الشمس يقابلها القمر. وكلا القولين قال به بعض أهل العلم، فإن عبرنا بالشمس عن شدة الحر يستقيم أن يقال إن الزمهريرة هو شدة البرد. وبعضهم يستشهد بالأحاديث الواردة في هذا الباب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون من حر النار وأشد ما يكون من بردها، والعلم عند الله. من قطر، تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام، حياك الله إبراهيم. لو سمحت فضيلة الشيخ، مرة كنت بشرح للنساء فكنت بقول إنه يعني الإنسان لو تزلل إلى الله سبحانه وتعالى بالخضوع إلى الله سبحانه وتعالى بقيام الليل بالصلاة، يعني يتزلل إلى الله سبحانه وتعالى، مستحيل ربنا يعني يذله. فواحدة من الجالسات قالت لي في آية في مثلا في سورة هنا في آية في سورة ياسين بتقول لي إن أصابني الله بضر فربنا ممكن يضر الإنسان. قلت لا في فرق بين الضرر والزلل، يعني الزل يعني الواحد ربنا يزل الإنسان. فحباك يا فضيلة الشيخ بس توضح المسألة، وتاني بس شرح الدعاء: اللهم إني أسألك هنا جهد البلاء ودرك الشقاء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يتعوذ من جهد البلاء. أما الضر فهو ابتلاء قدري يبتلي الله عز وجل به عباده، والله أخبر عباده أن حالهم ينبغي أن يكون حال أن يمسهم الضر أن يلجأوا إلى الله، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أما الذلة فإن الذلة على ضربين: الذلة التي تكون من العبد يتذلل لربه، فالسجود أعظم مواطن الذلة التي يأتيها العبد اختيارا، لكن الذلة لله عز وجل عز للعبد، بمعنى أن العبد إذا تذلل لله رجلا كان أو امرأة كان ذلك في الحق هو موطن عزته. وأما الذلة للخلق فإن لا تجوز إلا بالقدر الذي قدره الشرع. قال الله عز وجل عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فأمرنا الله عز وجل أن نتذلل شيئا يسيرا لوالدينا، لكن لا يصل هذا إلى حد الغلو والعبودية لهما. فما يعني ذكرتيه لمن كن حولك كان حقا من نصحهن بأن يخضعن لله عز وجل، فإن هذا هو الذي يورث العزة الحق. أما الدعاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من أربع، قال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. فأما شماتة الأعداء فإن العدو هنا هو الذي عياذا بالله يسره غمك ويغتم لسرورك. من يسره غمك، فمثلا إنسان يعمل في دائرة أو وظيفة ما ثم يترقى، فيأتي إنسان يغتم لأن هذا أو تلكم المرأة نالت درجة أو رفعة أو نال الرجل منصبا أعظم، فإذا اغتم فهو عدو. أو أن الإنسان يصيبه كدر، يصيبه حزن، يصيبه مصاب، فيأتي إنسان يفرح لمصيبة حلت به، فهذا هو العدو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأعوذ بك من شماتة الأعداء. وقد قال الله عز وجل عن عبده هارون يخاطب أخاه موسى ولا تشمت بي الأعداء، ولا تشمت بي الأعداء. والعربي يقول فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذن خلدنا، ولو بقي الملوك إذن بقينا. جهد البلاء اختلف في تفسيره، لكن قيل في تفسيره حاج الإنسان أن يكون كثير العيال ويحتاج إلى قوم لئام، وقيل غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء الله عز وجل قد يخلق الأمر، قد يخلق الشيء في ظاهره شقاء لنا، وقد يكون فيه رحمة لنا، لكن المقصود أن الإنسان عياذا بالله لا تكون أقدار الله عز وجل سببا في ضياعه لدينه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن سوء القضاء فهذا قريب من الأول، والعلم عند الله تبارك اسمه وجل ثناء. وأنا مضطر أن أجيب بإجمال حتى أخذ أسئلة غيرك أيتها الأخت الكريمة. الأخ معاذ من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ صالح. الله يمسيك بالنور. الله يحفظك لنا ويطول في عمرك ان شاء الله. امين. والله انا نحبك الله يا شيخ. حبك الله يا اخي الكريم. واتشرف والله اني كلمك. سؤال عندي سؤال وطلب الله يجزاك خير. تفضل يا مولاي. الله يزيد فضلك دنيا واخره. بالنسبه للسؤال الله يطول في عمرك، بالنسبه لعقوق الام خاصه. نعم. يعني يا شيخ اللي ابتلى بالعصبيه، يعني هو يقوم على شؤون أمه يوديها ويجيبها ويخدمها، بس إنها ابتلى يعني بالعصبية، يعني ما يقدر يمسك يعني إنسان بعض الأحيان إذا طلبت مني شيء ترى يرد، وهو الشيء خارج عن نفسه. الله يجزاك خير. هو الإنسان لابد أن يوطن نفسه أن يرزق تودة في القول، لكن بعض الناس قد يكون فيه حدة. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في مقامه كان فيه رضي الله عنه وأرضاه شيء من الحدة. قيل لابن عباس صف لنا أبا بكر، قال كان خيرا كله على حدة فيه. لكن الإنسان في التعامل مع والديه ينبغي أن يكون شيئا آخر. فإن قدر أنه لم يستطع أن ينفك من تلك الحدة، بمعنى أنه كما تقول العامة تسميها عصبية، فتخرج منه أحيانا كلمات لا تليق بمقام الوالدة، هناك طريقة أخرى وهو أن يعوضها. فبعض الناس ولو رأيت منه مثلا تتكلم عن موظف في الدوام، أنا سأحاول أن أقرب لك المعنى، يتأخر بعض الشيء، لكنه إذا وصل ولزم عمله ترى منه ما لم تره ممن يأتي مبكرا. هذا الحال تقريبي في المثال منه أن يكون الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يعني يأسر نفسه، لا يستطيع أن يتحكم في أحواله. فلو قدر أنه كان هذا طبعه ولا يستطيع أن ينفك منه، وكان له حال قريبة من الوالدة يقوم بخدمتها ويخشى من الذنب، فمثل هذه الأحوال حال كونه قد رزق السكينة يعوض والدته بماله بجاهه بالكلم الطيب ما كان منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الأخت أروى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. السلام عليكم. ألو تفضلي. اسمعك يا أختي تفضلي. أنا اسمي آمنة من الهند. حياك الله أخت آمنة. تفضل يا أخت آمنة. الأخ عوض من أبو ظبي. تفضل يا أخي. تفضل يا أخ عوض من أبو ظبي. تفضل يا أم خليفة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ كيف حال؟ الحمد لله. أنا كنت أبغى أستفسر، أنا من نوع اللي أحب تقنيات التحف، الشكل، التماثيل، الفيلة والحيوانات الأفريقية خاصة، فأنا اشتريته من القرية عندنا بس، وبس الكل يعني مثلا يقول لك إن هي محرمة محرمة، بس أنا ما أخذت، أنا ما أخذت يعني بقصد التعظيم، أنا بس إن أحب هالأشياء. تماثيل مكتملة يا أختي آمنة؟ والله ما اقدر اقول لك يعني، بس يعني انا مثلا اشوف فيها الاتقان حلو وخلق الله حلو يعني، تعرضها حتى ليال في البيت يشوفونها. لا اقصد تماثيل كامله، هي كامله، لكن هل هي اصلا طبيعيه يعني محنطه، او تتكلمين لا عن تماثيل من صلصال؟ اذا كانت منحوته يا اختي لا تجوز، اتركيها لله، يجعل الله عز وجل في قلبك من لذه الايمان ما لم يخطر لك على بال. إن شاء الله. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. تسلمين يا أم خليفة. من الرياض تفضلوا. نعم. ولو يظهر الاسم على الشاشة يعيننا كثيرا. ألو. نعم. تفضل اسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تكلمي من الهاتف يا أختي، دعي التلفاز. ألو. أيوة نعم تفضلي. السلام عليكم الشيخ، بغيت أسألك بس عن يعني اللي الحين مستوي في العالم الإسلامي والفتن اللي طالع، قاموا حتى يشككونا بالعلماء، فيعني حتى نحن صرنا يعني ما نعرف شو منو الصح منو الغلط، من كثر اللي طبعا أعان الله العامة المسلمين على ما يرونه في زماننا هذا من الفتن وطرائق المحن، ولا نستطيع أن نقف حكما بين العلماء والعامة وبين الناس، لكننا نوصي وصايا مجملة، وصايا مجملة. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في العبادة في زمن الفتن، فخير للمرء في مثل هذه الأيام أن يشتغل بالعبادة وكثرة الصلاة والصيام، هذا أولا. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ثمة قضايا لا يسأل عامة المسلمين عنها، والخوض فيها قد يسبب من الشحناء والبغضاء الشيء الكثير، فيتجنب المرء الحديث فيها. يبقى الإنسان مع جماعة المسلمين، بمعنى أن الإنسان في بلده يطيع ويسمع لولاة أمره، وينبذ الشقاق والفرقة، ويترك ويناوي الخروج على ولاة أمر المسلمين، ويسمع ويطيع في غير معصية الله، ويعلم أن لزوم هذا الأمر من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. الرابع: يسأل الله عز وجل الثبات على الدين، ويسأل الله التوفيق وجمع الكلمة وللمسلمين، وأن يمن الله عز وجل عليهم بحقن الدماء، ولا يكون الإنسان سببا في كثرة الفتن وطرائق المحن وشدة الفرقة والاختلاف التي ابتليت به الأمة في أزمنة سبقت وفي عصرنا هذا على نحو أشد. نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا ولأوطاننا السلامة. نعم. الأخ عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. الله يطول عمري وعمرك على طاعته. اللهم آمين. حياك الله أخ عبد الله. وكثر الله أمثالك. آمين. طال عمرك أنت سبق وقلت عن أبي لهب أنه كان يسقى فيها مع إبهام، أبغى توضيح في هذا الموضوع. والسؤال الثاني: قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند الله يرزقون. نعم. أما الأول يا أخ عبد الله، فإن أبا لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكني بأبي لهب لحمرة وجنتيه، كان وسيما جميلا، ولما بشرته ثويبة جارية له بأن آمنة بنت وهب زوجة أبي أخيه عبد الله قد ولدت غلاما، فرح فرحا عظيما واعتقها، ثم من الله عز وجل على نبينا محمد بن عبد الله بأن نشأ في كنف أمه، ثم ماتت أمه وهو في 6 سنين، ثم كفله جده ومات الجد ورسولنا صلى الله عليه وسلم له 8 سنوات، فكفله فيما بقي من أيام يتمه عمه أبو طالب، ذكرت باليتم في القرآن تكريمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. ثم إن الله عز وجل أكرمه بالنبوة والرسالة وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن أبا لهب ذلك الذي فرح لمولد نبينا في الصبا تغير حاله واسود قلبه وأخذ يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما نصح النبي عليه السلام الناس كان أبو لهب وهو وراءه يقول لا تصدقوه إنه رجل كذاب أو إنه رجل مجنون، يعير النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فيه أقوالا شنيعة، فأنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سورة المسد السورة المعروفة. لما مضى من سنن الله في خلقه أنه لا يظلم ربك أحدا، وربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الكفار إذا أحسنوا يعطون ثوابهم إما في الدنيا أو في حياة البرزخ، لكنهم إذا قام الأشهاد وجاءوا إلى الموقف العظيم لا يكون لهم عند الله عز وجل حسنة، فيكون مصيرهم عياذا بالله إلى النار. فهو في حياة البرزخ في قبره يسقى من نقرة في إبهامه ثوابا على صنيعه يوم أن فرح ببشارة ثويبة له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد. أما قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، جاء الحديث مفسرا لهذا أن أرواحهم تكون في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، والله أعلم بكينونة تلك الحياة وطبيعتها لأننا لم نصل إليها. نعم، الأخ أبو خالد. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله، تفضل. الله يمسيك الخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور، وأسأل الله العلي القدير أن يكتب لك الأجر والثواب. اللهم آمين. فضيلة الشيخ الله يجزاك خير، أنا حقيقة رجل أعمال. نعم. وزوجتي تتعقبني دائما على تليفوناتي اللي هي جوالاتي المحمولة، ففيها الكثير من الأعمال اللي قد تكون يعلمها الله سبحانه وتعالى إنها الوجه الكريم. نعم. ولا أريد إطلاع أحد عليها. نعم. انتبال لقول المولى عز وجل والمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن تتعقبني على ذلك كثيرا وتنقل ذلك إلى والدتي ما بين الحين والآخر، تشويها للصورة وكذا، وأنا رجل معروف في المجتمع ولست أفضل من غيري، لا والله ما أنا إلا عبد فقير إلى الله ما شاء الله، فهل يجوز لها ذلك؟ أثارت هذه الفتنة؟ لا يجوز لها أن تفعل ذلك، وليس من حقها ولا حق غيرها كائن من كان. لو تسمح لي أكمل. الله تفضل. يحرم وجهك على النار الله ذلك. تفضل أكمل. فأثارت هذه الفتنة، وعلى ما أثارت ذهبت إلى بيت أبيها وهي لا زالت تلبلب بذلك الكلام، فالزوجة أو الحياة الزوجية عظمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فإن كنت على خطأ فمن الواجب أن تكون سترا وغطاء ولا تكشف للآخرين حتى إن كانت والدتي، فهل يجوز لها ذلك؟ وماذا تنصحني؟ أثابك الله. هو على العموم يعني تعرف أن القضية أشبه بالقضية الشخصية، لكن نتكلم عنها للفائدة للناس. لا يحق لأحد كائنا من كان أن يأتي إلى نعذروني بالكلمة العامية إلى جوال أحد فيفتحه من غير إذنه وينقب ما فيه إلا في حالة واحدة، بأمر قضائي، إذا وجد أمر قضائي لهيئة ما جاز ذلك. أما أن يأتي أحد إلى هاتف أحد فيفتحه، وأنا قلت مرارا أنا لي 4 من الأبناء والبنات والخامسة صغيرة، يعني لا ليست بصاحبة جوال، يعني صغيرة جدا، لكن 4 يملكون جوالات، الله يشهد أنني لم أتي يوم إلى أحد من أبنائي أو بناتي وأخذ جواله وأفتحه وأرى ما فيه، ولا أرى أنه يحق لي ذلك وإن كنت أبوهم، لأن كل من يعرف في التقنية هذه يعرف أن هذا الجوال أصبح شيئا خاصا يودع الإنسان فيه أعظم خصوصياته، فلا يحق لأحد، لا للزوجة مع زوجها ولا للزوج مع ولا للزوج مع زوجته، فإن رابه شيء منها طلب منها ذلك لأن هذا من حقه. أما هي فليس لها أبدا أن تصنع هذا، ويعظم الجرم إن كانت ما تراه في ذلك الجوال تخبر به أحدا غيرها، تخبر به أحدا من الناس حتى لو كانت الوالدة أو كان الوالد، هذا ليس من حقها البتة. ماذا أنصحك؟ الذي أنصحك به أن تجلس معها وترشدها إلى الخير وتخبرها أمرا جازما. ثمة أمور لا ينبغي للرجل أن يجعلها موطن أخذ وعطاء مع زوجته، مع ما جاء من وصايا في الزوجة، منها هذا، وأن هذا الأمر لا ينبغي لك أي بأي حال من الأحوال أن تأتي إلى الجوال، أن تأتينا إلى الجوال فتفتحينه، وهذا أبسط حقوقك عليها ومن حقك. ما وقع عليه من غير قصد هذا أمر يسير، ثم تخبر، حتى لو وقعت على شيء ليس من حقها أن تخبر به أحدا من الناس إلا بإذنك. ولا بد للناس أن يعرفوا أن لكل أحد من الخلق كائنا من كان شيء من الخصوصية، لا يحب لأحد أن يرى، وهذا بعض حقه، وأيا كان ذا أمر حسن أم أمر سيء، الله عز وجل وحده من يثيب ومن يعاقب، الله عز وجل وحده من أوكل إلى الملكين أن يكتب ما نقول وما نفعل. أما أن يأتي الناس بعضهم على بعض، كل من يحرر أو يدون أو يخبر بما وقع من زيد أو وقع من عمرو، مثل هذا لا يجوز. نسأل الله لنا ولك وللمسلمين والمسلمات العافية والسلامة. الأخ عبد الله من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، حبك في الله، حبك الله، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. آمين. فضيلة الشيخ، لو إنسان يعني دائما عندما يرى الخطأ وأي فعل غير صحيح يعني لا يسكت، يعني متعود على أن يذكر ذلك الخطأ حتى ولو من أقرب الناس لك، ولكن أحيانا فضيلة الشيخ يحدث من ذلك خلاف، يعني أنت مقتنع بالكلام وغيرك مهما تحاول أن تقول أن هذا الشيء مو صحيح، ولكن هم قناعتهم ورأيهم غير، فماذا تختار؟ هل تسكت أم تصمت؟ يعني هو يا أخ عبد الله، إذا لم يكن لقولك ثمرة فلا يحسن أن تتكلم. أنا لا أدري من حولك لك، ولا أدري ما القضايا التي تتكلم فيها، لكن بعض القضايا تكون قضايا رأي، فقضايا الرأي إذا كنت يغلب على الظن أن الآخر ليس كفء لك في رأيه فليس من المعقول أن تشغل نفسك به. يقول بعض حكماء العرب: وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. بعض من الناس لا يمكن مخاطبتهم في كل مسألة، وحتى لو قالوا قولا خطأ فإننا لا نقبل أن نرد عليهم، لأننا نعلم أن نقاط الالتقاء غير موجودة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: أنثر دري بين سارحة الغنم. فالإنسان يعني يعقل متى يتكلم، متى يسكت، متى يخاطب، متى يتقدم، متى يتأخر. ربنا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. والمعنى: إن لم تنفع فلا حاجة لأن، إن غلب على ظنك أنها لن تنفع فلا حاجة لأن تذكر، إلا إذا كان الإنسان يريد إقامة الحجة. نعم. من دبي. نعم، الأخت صفاء من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا بس عايزة أسأل على حاجة. أنا ابني توفى وقبل الولادة بربع ساعة. نعم. وأنا عايزة أعرف هل موت الأبناء بيعاقب عليه بذنوب الآباء ولا ده ابتلاء من عند الله واختبار؟ تقولين أن ابنك توفي قبل الولادة بقليل، يعني نزل ميتا حسب ما فهمت من سؤالك، هذا يكون لك إن شاء الله تعالى حجابا من النار، ويكون ذخرا وسلفا وفرطا لك يوم القيامة، وهو وأمثاله من صغار المسلمين في كفالة أبيهم إبراهيم عليه السلام وأمهم سارة، والله عز وجل يتولاهم برحمته. والمقصود أنك إن شاء الله على أجر عظيم، اصبري واحتسبي، ويعوضك الله تبارك وتعالى خيرا مما فقدتي. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وكان لقاء عنوان اليوم وهو كظيم، عرجنا فيه يسيرا على نبي الله يعقوب، وكثيرا على قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بك من فجأة نقمتك وزوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ربك ثوابا وخير أملا.